يقول السائل: ما حكم من يقول بعض الناس إذا أصيبوا بزلازل أو أمراض أو ابتلاء يقولون ماذا فعل هؤلاء الناس حتى يصابوا بمثل هذا الابتلاء؟ أو يقول بعضهم: فلان لا يستاهل ما حصل له. كل هذا من إساءة الظن بالله والاعتراض على الله وقضائه وقدره وعدم الإيمان به، هذا لا شك أن هذا صريح بالاعتراض على الله، لأن الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحد. ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. الله عز وجل ما يعطيهم ولا يعاقبهم بكل ما يفعلون، وإلا لما بقي على الأرض أحد. ولكن على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يتق الله في اعتقاده في باطنه، لا يكون في نفسه شيء من سوء الظن بربه، لا فيما يتصل ويخصه ولا فيما يخص الآخرين. ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يقدر على أحد شيء إلا بمقتضى حكمة عز وجل، وأنه أعلم بعباده وأعلم بما يستحقون. نعم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في السجود في صلاة الفريضة مخاص بالنفل؟ نعم يجوز في الفريضة وفي النفل إن كنت مع الإمام وسبحت سبحان ربي الأعلى ثلاثة وأكثر، ادع الله حتى يرفع الإمام، لا تتأخر عنه، ادع الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة، ولكن اجعل همك وطلبك في أمر الآخرة أكثر وأعظم. وفي النوافل كذلك ما يمنع أن تدعو الله في الفرائض والنوافل. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو الركوع؟ إذا جاء مثلا لو دعوت الله في دعوة فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، مثل أن تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو تقول: اللهم أسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. يقول: صلى الله عليه وسلم فقط من غير أن يكون مقترنا بذلك. ما ورد، ما نقوله أنه منكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الأذكار والدعاء المشروع، ولكن إنها ينبغي الإنسان أن يعرف لكل عمل ما يشرع فيه، وإلا فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل القربات وأحبها إلى الله، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولكن أحسن ما يكون أن نتقيد بالأشياء التي ما يكون عندنا فيها شك، ولا لعله يسمع الرافضة كل ما قاموا أو قعدوا أو قرأوا أو كل شيء: اللهم صلي على محمد. نحن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام من جد ومن إخلاص ومن إيمان، ولأننا نحبه ونؤمن به حقا إن شاء الله، ونتابعه وإن كان من عندنا تقصير فالتقصير موجود، لكنهم هم يصلون عليه وهم يعصونه بالليل والنهار ومخالفون لسنته. نعم. يقول السائل: يقول ما حكم القراءة أثناء التثاؤب في الصلاة، هل يبطل الصلاة بذلك؟ الواجب أن الإنسان إذا جاء حسب التثاؤب سواء يقرأ أو يدعو أو يتكلم حتى أنه يسكت ويمنع التثاؤب بقدر ما يستطيع، يغلق فمه بقدر ما يستطيع، فإن غلبه يضع يده على فمه ولا ينبغي أن يتكلم ولا يقرأ، لأنه لو قرأ ما جاء بالقراءة على الصواب، لا بد أن يخطئ. ولا يعوي أحدكم كما يعوي الكلب إذا كان يتكلم، إذا كان يتثاءب، بل يسكت ويحاول منع التثاؤب أو يغلق فمه ولا يخرج منه أي صوت، فإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. نعم. قل هل هذا حديث النظافة من الإيمان؟ لا، هذه حكمة، لأن ديننا يأمر بالنظافة والطهارة ظاهرا وباطنا، لا نطهر ظاهرنا من الأدران والأوساخ الظاهرة وتكون نفوسنا وقلوبنا مدنسة، فعلينا أن نحرص على طهارة ونظافة الباطن، يعني من الشرك، من الشرك والشك والنفاق والريب والغل والحسد والعقد، الحقد كله، نطهر قلوبنا من هذه الأشياء قبل أن نطهر ظاهرنا بالصابون والماء وغيره، وإلا فديننا نعم دين النظافة ظاهرا وباطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل.